تدريس التسوية أو تدريس التجويد. دونه تدريس شيخ يفسد. ثم إنه لما فرغ من تدريس الإسناد وذكر يعني نماذج وأمثلة منه وأن فيه تدليس بعن وتدليس بالقطع بأن يروي يذكر شيخه ثم يسكت ثم بعد ذلك يقول عن فلان يعني مما يوهم أن فيه حل أو تدليس العطف لما ذكر في تدليس الإسناد بالأنواع المختلفة وذكر آخرها شرها وأسوأها وتدريس التسوية انتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع التدريس وهو تدريس الشيوخ تدريس الشيخ. وهذا ليس في حذف ليس في حذف من الإسناد ولا في رواية بعن التي أو أن وقال التي تحت من الاتصال تحت من لا الاتصال موجود ولكن فيه تعمية وفي تورية وتوهيم وتوعير للوصول إلى معرفة الحقيقة وذلك بأن يروي عن شيخه فيذكره مرة باسمه كاملا كنيته واسمه واسم أبيه وشهرته يذكره مرة بهذا ومرة يأتي به يعبر عنه بلفظ آخر فيحذف اسمه ويأتي بكنيته فيقول أبو فلان ويأتي بنسبته نسبة بعيدة أو نسبة قريبة مما يجعله يلتبس أو يأتي باسمه ويأتي بكنية أبيه يعني غير مشهور بها يعني شيء غير مشهور به يأتي به بالرواية يضيفه إلى شيخه يعني يصف شيخه به يصفه بشيء غير مشتهر فيه هذا يسمى تدليس الشيوخ لأنه دلس في شيخه بحيث جعل من يأتي يبحث يقول من هو هذا الرجل الذي روى عنه له يروح يفتش في الأسماء ما يجد يعني من يكون بهذه الطريقة فيقول مجهول مثلا لا يعرف ما وصل على ترجمته ما وقف على ترجمته فيحكم عليه بأنه مجهول لأنه ما وجد ترجمة في كتب التراجم مع أنه هو نفس الشيخ الذي ذكر ذكر نسبه واسمه واسم أبيه يعني وما هو مشتهر به. فإذا تدريس الشيوخ وصف شيخه في بعض الروايات عنه بما هو غير مشتهر به بما هو غير مشتهر به يترتب على ذلك التوعير الوصول إلى معرفة هذا الراوي المروي عنه وكذلك توهيم بأن هذا شخص مجهول وأنه غير معروف مع أنه, معروف ويترتب على ذلك أن يحكم على الحديث بأنه غير ثابت لوجود الجهالة في أحد رواته مع أنه غير مجهول لكنه جاء به بوصف لا يعرف به جاء به بوصف لا يعرف به جاء بصفات لا يعرف بها ويحكم على الشخص بأنه مجهول وعلى الحديث الذي جاء من هذا الطريق لأنه يقال غير ثابت لأنه فيه مجهول غير ثابت لأنه فيه مجهول إذا كان ما جاء من هذا الطريق يقال فيه مجهول. وهذا الصنيع قالوا إنه قيل إنه جرح والصحيح عند العلماء أنه ليس بجرح ولكنه لا ينبغي وشيء غير طيب لأن فيه تعمية وفيه إتعاب في البحث وفيه الحكم على شخص لأنه مجهول مع أنه غير مجهول. فبعض العلماء قال بأنه يجرح ومعروف أنه غير جرح لأن بعض العلماء المشهورين مثل الخطيب البغدادي ومثل الجوزي كانوا يستعملونه لكن قالوا إذا كان الشخص الذي يعني يروي عنه ضعيفا وهو يعمي من أجل ضعفه فهذا هو السيء، هذا هو الذي يعني يمكن أن يجرح به. لكن إذا كان لاستصغاره يعني كان صغيرا ولا يحب أن يعني يروي عن شخص صغير يعني دونه أصغر منه، فهو يعمي به بحيث يعني يذكره بغير ما اشتهر به. قالوا هذا أخف، إذا كان الدافع عليه استصغار الشيخ وأنه لا يحب أن يعني يذكره بما هو مشتهر به استصغارا له لأنه صغير، ولا يحب أن يكثر من رواية عن الصغير، أو للاستكثار من الشيوخ، والله شيوخ كثيرين يعني فلان وفلان وفلان، ليكون يعني يأتي بشخص عن شخص واحد بثلاث صفات وهيئات، قال عنده شيوخ كثير يعني روى عن شيوخ، هؤلاء الثلاثة اليوم روى عنهم بصفات مختلفة من شخص واحد، فيكون أيضا هذا يعني غير محمود، لكنه أخف من حذف الضعيف، من التوهيم بالضعيف والتعمية وعدم إظهاره لكونه ضعيف، وعدم إظهار الرواية عنه لكونه ضعيف، لأن هذا هو أسوأها. أما إذا كان لاستصغاره شيخ أو لاستكثار من الشيوخ أنه يذكر الشخص بعدة صفات، فيظن من يسمعه بأن كل واحد شيخ جديد غير الشيخ الأول، مع أن هؤلاء الذين روى عنهم بهذه الصفات هم شيخ واحد، لكنهم ذكرهم بغير صفاته بغير ما هم مشتهرون به، هذا اسمه تجنيس الشيوخ. وأسوأه ما كان تستر على ضعيف وعدم الرغبة في إظهار الشخص الضعيف بأن يعمي بذكره، قد يظن أن هذا شخص ثقة يروي عنه، ولكنه مع ذلك هو مجهول، لا تثبت الرواية عنه ولا يثبت الحديث عن طريق شخص مجهول، لكن كونه يعمد إلى شخص ضعيف ويعمي الرواية عنه بأن يذكره، هذا هو أسوأ أنواع تدليس الشيوخ، أنواع التدليس في الشيوخ، وأخف منه الأمور الأخرى كالاستصغار والاستكثار. ودونه يعني دون تدليس الإسناد، لأن تدليس الإسناد في حذف واحتمال حذف، وأما هذا ما في حذف ولكن في توعير الطريق أمام معرفة الرجل، وكونه يعني يكلف غيره بأن يبحث ويفتش في كتب التراجم فيضيع على الباحث وقتا، مع أنه لو ذكره باسمه الذي هو مشهور به أراح الناس من ضياع الأوقات، أراح الباحثين من ضياع الأوقات في البحث عن هذا الرجل. بوصفه بغير دونه ودونه تدليس شيخ يفصح بوصفه بغير وصف يعرف. نعم، ودونه إفصاح تدليس شيخ يفصح، يعني تدليس الشيوخ يفصح يعني يظهر وصفه بشأن وصف، يظهر وصفه بشيء لا يعرف به، لا يعرف به، يعني لا يعرف به، وإنما هو بشيء هو في نسبه صحيح ولكنه غير مشتهر به. فإن يكن لكونه يضعف فقيل جرحا أو نعم، فإن يكن لكونه يضعف، لكون الشخص الذي عمى عنه ولم يفصح باسمه حتى يعرف، إن كان بسببه الضعف فهذا قيل إنه جرح، وقيل إنه ليس بجرح. أو الاستصغار فأمره أخف كاستكثاره. نعم، وإذا كان الاستصغار كونه يروي عن شيخه يذكره بغير ما اشتهر به لأن شيخه صغير ولا يحب أن يكثر من الرواية عن ذكر الصغار الذين روى عنه، فهو مرة يذكره ومرات يذكره بغير ما اشتهر به تلافيا لكثرة الرواية عن من هو صغير، فهذا أخف من تدليس الضعيف، تدليس من كان ضعيفا. وكذلك الاستكثار، إذا كان يعني استكثار من الرواية فيقال إنه عنده شيوخ كثيرين